السبعه ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور لبلاد الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لاحظى بالسرور سبعه كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاه تسعى للأخرى ودع ضيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ومع سبعة يظلهم الله نكمل مع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فمع العفة يستمر اللقاء، واليوم نعيش مع أعظم نماذج العفة قصة يوسف عليه السلام، وهو من ابتلي في عفوان السبار والقوة والجمال، لا بأية امرأة ولكن بامرأة العزيز ذات المنصب والجمال، وهو في بيتها صباح مساء فيحدث الاختبار وتفقد المرأة أعصابها وتغلق الأبواب. يقول تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه تجملت له وأغرته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دعته إلى الفاحشة، ولكنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لقد عفى يوسف عليه السلام على الرغم من إحاطة كل أسباب الفاحشة ودواعيها به. فيا للفتنة العظيمة، بداية هو رجل، ومن الفطرة أن يميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، لكنه مع هذا عف، لأن الأصل أن توضع هذه الفطرة في الحلال. بل ويوسف عليه السلام لم يكن في حينها أي رجل، بل كان شابا، ولا شك أن الشهوة عند الشاب تكون أكثر توقدا منها عند غيره، وقدرته على ضبط نفسه أقل من غيره، ومن هنا تكون الصعوبة أكثر، ومع هذا عف. فما حالكم اليوم يا شباب؟ بل وكان عزبا لم يتزوج بعد، ولا شك أن هذا أيضا أمر له أهميته، فالمتزوج لو تعرض لما يثير غرائزه قد يسر له الله سبحانه طريق الحلال. أما هذا الشاب الذي لم يتزوج بعد ولم يحصن نفسه فإنه أكثر عرضة للوقوع في المعصية، ومع ذلك عف. فلا ننسى أحبتي في الله حث النبي صلى الله عليه وسلم شباب أمته على المبادرة إلى الزواج وعدم تأخيره، قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولهذا بادر بعض الصحابة وهم في سن صغيرة رضوان الله عليهم مع ضيق حالهم لتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جابر بن عبد الله وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. فأين منهم اليوم؟ كثير من المتزوجين الذين أغناهم الله عن طريق الحلال، ومع هذا سعوا إلى الحرام ولم يغضوا البصر. ثم إن يوسف عليه السلام كان غريبا عن مصر، وكم من الناس عندما يغتربون عن بلادهم يستسهلون المعصية على أساس أن لا أحد يعرفهم هناك، حتى إن البعض يقصدون البلاد الغريبة أصلا لارتكاب الفواحش، متناسين أن معهم من هو خير من كل البشر. يستنكر تعالى على هؤلاء فعلهم، يقول عز من قائل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. نقطة أخرى خطيرة في قصة يوسف أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، ومن الصعب مقاومتها، بل والأصعب أنها غير ممتنعة، فإن مما يصد كثير من الرجال أحيانا عن المعصية أن تمتنع المرأة وتأبى. أما في حالتها فهي من طلب وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤونة الطلب وبذل الرغبة، فهي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب به، لكنه عف. أما هي فدفعها إلى هذا الفعل السميع شدة حبها. يقول تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، فطير عقلها وأزج مشاعرها فتجاوزت كل الحدود وأرادته في الحرام. ولأن الحب إذا لم يكن في الحلال قد يهوي بأهله إلى كل شر، بل ويشغل عقولهم ومشاعرهم عن كل مهم. كان هم الأعداء أن ينشغل المسلمون به، ففي زمن من الأزمان أراد أعداء الإسلام غزو بلاد المسلمين، فأرسلوا جاسوسا يستطلع لهم أحوال المسلمين ويتحسس أخبارهم. وبين هو يسير في حي من أحياء المسلمين رأى غلامين في أيديهما النبل والسهام، وأحدهما قاعد يبكي، فدنا منه وسأله عن سبب بكائه، فأجاب الغلام وهو يجهش بالبكاء: إني قد أخطأت الهدف. ثم عاد إلى بكائه، فقال له الجاسوس: لا بأس، خذ سهما آخر وأصب الهدف. فقال الغلام بلهجة غاضبة: ولكن العدو لا ينتظرني حتى آخذ سهما آخر وأصيب الهدف. فعاد الرجل إلى قومه وأخبرهم بما رأى، فعلموا أن الوقت غير مناسب لغزو المسلمين. ثم مضت السنوات وتغيرت الأحوال، وأراد الأعداء غزو المسلمين، فأرسلوا جاسوسا آخر يستطلع لهم الأخبار. وحين دخل بلاد المسلمين رأى شابا في العشرين من عمره في هيئة غريبة قاعدا يبكي، فدنا منه وسأله عن سبب بكائه، فرفع رأسه وقال مجيبا بصوت يتقطع ألما وحسرة: إن حبيبته التي منحها مهجت قلبه وثمرت فؤاده قد هجرته إلى الأبد وأحبت غيره. ثم عاد إلى بكائه، فرجع الجاسوس إلى قومه يفرك يديه سرورا مبشرا لهم بالنصر، أن قد آن الأوان لغزوهم. والتاريخ يعيد نفسه، وإلا لماذا برأيكم تم إغراق شبابنا اليوم في وهم الحب من خلال الكم الهائل من الأغاني والمسلسلات والأفلام؟ أليس معظم هذه الأعمال في هذا الزمان توحي بل تصرح بعلاقات محرمة بين الجنسين تحت مسمى الحب؟ ووالله لقد دنسوا هذه الكلمة، وقصد الحب أن يكون في الطهر، في النقاء، في الحلال. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن لأن أسلحة الإيمان لدى بعض الناس ضعيفة، نراهم يتحججون بالفراغ العاطفي الذي يعيشونه، فكثير من الشباب والبنات يدعون أنهم لا يعيشون الحب في بيوتهم ولم يأخذوا العاطفة الكافية من أهليهم، فالفتاة يقص عليها والدها أو أخوها، وكذلك الشاب محروم من عاطفة معينة من أمه، أو ربما أحيانا الزوج أو الزوجة يعيشان فراغا عاطفيا معينا، فلم يقم زواجهم على السكن والمودة والرحمة التي أمر بها الله. وعلى فرض أن بعض الناس فعلا يعانون من فراغ عاطفي، إلا أنه ليس بمبرر لما يقع من أخطاء تحت مسمى الحب. فهذا يوسف عليه السلام كان يعيش فراغا عاطفيا قاتلا، حرم من العيش بين أهله وفي كنف وحنان والده، وقسى عليه إخوته وظلموه، ولم تكن له زوجة ولا أولاد، ومع هذا عفا. إذا ما بال البعض يضعفون ويقعون في هذه الأوهام؟ ذلك لأن قلوبهم فرغت من أعظم حب، حب الله. ويوسف عليه السلام كان قلبه عامرا بحب الله، بخلاف قلب امرأة العزيز التي عمر قلبها بالشهوات، وهي من قيل فيها كما يذكر تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. والحق أن الذي دعا امرأة العزيز إلى أن تصل إلى هذا الأمر وتدعو يوسف وتراوده عن نفسه هو كثرة مخالطتها له وما تولعت به إلا لقربه منها، فكونه مملوكا لها فهو يلقاها كل يوم ويراها، فكثرة الاختلاط بين الرجال والنساء من أسباب تحريك الشهوات. وقد يبرئ البعض أنفسهم فيقول: أنا لا أتأثر بهذه الأشياء. ممكن، لكن ما يدريك ما تفعله أنت بغيرك. يوسف عليه السلام كان عفيفا تقيا وليس في داخله شيء اتجاهها، إلى أنه تحرك بدون قصد منه شيء في داخلها اتجاهها. وظاهرة الاختلاط هذه بين الرجال والنساء بلا ضوابط هي من العادات الدخيلة على الشعوب المسلمة، وتعد من أكثر مظاهر الفتن في المجتمع المسلم، حيث تعمل هذه الظاهرة على تطبيع العلاقة بين الرجل والمرأة المحرمة عليه، بحيث تعمل عملية ترويض ليتقبل كل واحد منهما الآخر وكأنه أمر طبيعي. وهذا ما صرنا نراه في المدارس والجامعات والمؤسسات. الخطورة في هذا النوع من الاختلاط أنه يتكرر يوميا، وكثيرا ما يكون بلا ضوابط شرعية، وتقع فيه الكثير من المحظورات من مزاح وضحك وتنايع ومصافحة، وهذه لوحدها من البلايا المنتشرة اليوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم أنه قال حين بيعته للنساء: إني لا أصافح النساء. وقد يقول البعض: أنا لا أشعر بشيء عندما أصافح امرأة أجنبية عني ناسي، لكن ما يدريك بأنها هي لم تشعر، فلماذا تكون سببا في الفتنة؟ بل ماذا عن بعض برامج الواقع التي عمدت إليها بعض الفضائيات العربية، قصدها أن تميع قضية الاختلاط وتسهلها أكثر وأكثر على الناس، حتى جعل الشباب والبنات يعيشون في بيت واحد، يضحكون ويتسلون ويشكون همومهم لبعض. والله إن الواحد لا يحزن أن يجد من المسلمين المصلين من يتابع هذه البرامج. ألا تعلمون أنه بمتابعتكم دعم لها تقوى وتستمر فتشارك في هذا المشروع؟ أحبتي في الله، إن كثرة الاختلاط والاعتياد عليه نتج عنه التساهل بالخلوة، وكأن المسلمين نسوا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومع هذا نجد الخلوة مع السائق وعند الطبيب ومع الخدم وبالمدرس الخصوصي وفي المؤسسات. وعندما تنافت الأمة هذا التحذير وقعت فيما وقعت فيه من الهموم والمشكلات. أحبتي في الله، أما آن لنا أن نهجر الاختلاط، بالأخص ذاك الاختلاط المجرد من الضوابط الشرعية. فبسبب هذا الاختلاط كم من بيوت خربت، وكم من مفاسد ارتكبت، وكم من حياة زوجية تنكدت. يقارن الرجل ظلما زوجته بإحدى النساء التي لا يعرفها إلا من حيث الظاهر، ولا يرى منها إلا كل جميل، فلا يعود يرى في زوجته أي شيء جميل. فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله، فكونوا معنا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن الاختلاط بين النساء والرجال بلا ضوابط، فآه من الاختلاط وويلات الاختلاط، وما خفي كان أعظم. بل ما أروع الأدب والعفة والانضباط في التعامل بين الرجال والنساء الأجانب عن بعض. تعالوا نتعرف على قصة لطيفة جدا للتعامل بين رجل وامرأة، وهي عنوان للطهر والحياء. فالرجل هو موسى عليه السلام قبل نبوته، والفتاة هي ابنة رجل صالح، والقصة في القرآن. حين خرج موسى من مصر وذهب إلى مدين، وكان متعبا جدا، فوجد بئرا والرجال يسقون منه، وامرأتان تقفان ولا تسقيان. فذهب إلى الامرأتين يسألهما: ما خطبكما؟ كلمتين صغيرتين، ليس أخذ وعطى وقصة وسيرة. وما خط قال ما خطبكما؟ ما لكما؟ فرد ببساطة: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لا نستطيع أن نسقي حتى ينصرف الناس. ولولا أن أبانا شيخ كبير لما وقفنا هذا الموقف. فسقى موسى لهما في مروءة، وبعد أن سقى لهما لاحظوا تركهما فورا وتولى إلى الظل. فذهبت الفتاتان إلى أبيهما العجوز تحكيان له عما حدث، فطلب الأب أن تأتي الفتاتان بالشاب. فذهبت إحداهما تمشي على استحياء، حياء في مشيتها وفي كلامها، فإن منها كثيرات من بنات اليوم وأسفاه. ثم تقول له: إن أبي يدعوك. لست أنا لكنه أبي. إن أبي يدعوك. فبدأت بالأب ولم تبدأ تعال إلى بيتنا وإلا كذا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يشكرك. وما أراد ذلك الأب إلا لأنه شعر بميل ابنته لهذا الرجل مما رأت من مروءته وشهامته وأدبه وعفته. أليست هي من قالت لأبيها بأدب وحياء: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الفتاة وليست من تقول لأبيها: أريد أن أتزوج فلانا، سأتزوجه غصب عنكم. الفتاة أعجبت بالشاب وليس عيبا، والأب فاهم وذكي، فعرض عليه أن يزوجه ابنته. وهذا نموذج لعلاقة في إطار راقي ومحترم. موسى عليه السلام تصرف بحياء، والفتاة عبرت عما بداخلها بحياء، والأب عرض تزويج ابنته بحياء. فإن الحياء اليوم، أما بالنسبة ليوسف عليه السلام فلم ينتهي الاختبار بعد، فقد تكرر موقف الفتنة مرة أخرى، فهي بعدما راودته عن نفسه وامتنع استعانت عليه بالنسوة اللواتي فتنوا بجماله وعبروا عن ذلك أشد التعبير، ثم كما يذكر تعالى قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هددته بالسجن، الذل بعد العز، وهو من تعود على سكن القصور ففيها مأواه ومصدر رزقه، لكنه لم يتنازل ولم يخضع وعف، وقال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكم من فتاة أو شاب خوفا على لقمة عيشه قد يتنازل ويقع في المعصية كي لا يخسر ما هو فيه. كم من فتاة قد تترك الحجاب مخافة أن تطرد من عملها. وبعد، ما هي الأمور التي تمسك بها يوسف عليه السلام فكانت سببا بعض الله وتوفيقه لحمايته ولنجاحه في هذا الابتلاء؟ هكذا كان الموقف. يقول تعالى: وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن برهان ربه الذي رآه هو واعظ الله في قلبه، واعظ الله في قلب كل مؤمن، ولذلك كان رده التلقائي معاذ الله. فالخوف والحياء من الله أعظم مانع ورادع للمرء من الإقدام على المعصية. أما آن لكثيرين أن يتحرك واعظ الله في قلوبهم، من يدخلون إلى غرفهم ويغلقون أبوابهم. أسألك بالله، لماذا تغلق الباب؟ أتخاف أن يراك أحد أفراد أسرتك وأنت تشاهد تلك المشاهد الإباحية في أحد مواقع الإنترنت أو على الفضائيات؟ ولا تخاف من الله وهو يراك. وقد قيل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فأين واعظ الله في قلبك يا من تقصد الملاهي الليلية وتلك الأماكن القذرة؟ أنسيت أن الله يراك؟ ألا تخاف أن يأتيك الموت وأنت على معصية؟ كيف تجرؤ على معصيته؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات على شيء بعثه الله عليه. فاختر لنفسك خاتمة تسرك. يقول تعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما ينشأ المؤمن على طاعة الله وتقواه، حافظا بحدوده سبحانه، يحفظه الله ويثبته على طاعته ويصرف عنه السوء. وهذا نبيك عليه الصلاة والسلام يقولها لك: احفظ الله يحفظك. ومن الواضح نتيجة التقوى التي عمر بها قلبه أنه كان يغض البصر عن امرأة العزيز، مع أنه متواجد معها ليل نهار لخدمتها. ليس كمن لم يغض بصره فتجرع الافتتان بالجمال والمحاسن حتى تكونت شهوة عارمة في داخله فلم يستطع أن يعص. فغض البصر كما سبق وذكرنا المعين الأول على العفة، فأين من يغضون أبصارهم؟ حبتي، يوسف عليه السلام نشأ إيمانية صحيحة في سنين عمره الأولى، ساعدته في ذلك الموقف العصيب، فقد غرس أبوه في أعماقه معاني التقوى والمراقبة والخوف من الله منذ طفولته. ومع أنه افترق عن أبيه، إلا أن الإساس الإيماني كان مكينا في أعماقه. فيا آباء ويا أمهات، كيف تربون أولادكم؟ كيف هو تواصلكم معهم؟ هل تعلمون كل ما يتابعونه على الفضائيات أو مواقع الإنترنت؟ أيضا من الأمور التي أعانت يوسف في مواجهة هذه الفتنة، يقول تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. فلما رأى يوسف منها ما رأى خاف على نفسه، ففر منها وهرب إلى الباب يريد الخروج، فلحقت به وأمسكت قميصه من خلف وهو يشد نفسه يريد التخلص منها حتى تمزق قميصه. والفرار من مواطن الفتن هو من أعظم أسباب النجاة التي تعين على ترك المعصية. الفرار من الأسواق المختلطة والمنتزهات التي ينتشر فيها التبرج والتكسف أو المعاكسات، والفرار من الخلوة وصيانة النظر عن رؤية المحرمات والعورات، والبعد عن مواقع السهوة والعريف النت والفضائيات، وهجر رفقاء السوء، كلها من أسباب الفرار بالدين من الفتن. فمن أراد السلامة فليلزم أهل التقى ومواطن الخير وأصحاب العبادة. ولذا فقد نصح الرجل العالم ذاك الذي أتاه يستفتيه وقد قتل 100 شخص، نصحه بأن يخرج من قريته، فهي قرية سوء ومعصية، ويغادرها إلى قرية يعمرها الصالحون الأتقياء. وفي موقف الفتنة والابتلاء دعا يوسف عليه السلام ربه فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تبرأ من حوله وقوته وسلم أمره لخالقه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فلا يمكن للمؤمن أن يستغني عن دعاء الله عز وجل والاستعانة به، خاصة في زمن انتشرت فيه الفاحشة وكثرت فيه سبل الغواية. فإذا أردت العصمة فاعتصم لربك، وهو تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعليك بقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه لربه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. وليكن دعاء كل مؤمنة وكل مؤمن في مواطن الفتن: اللهم اصرف عني كيد الشهوة. وقد وعد الله سبحانه المضطر بإجابة دعاء: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهل هناك أمر أكثر ضرورة للإنسان من حفظ دينه وعفته؟ وفي الختام، كم هيكلك يتعرض لها المسلم والمسلمة اليوم في الشارع وفي المدرسة وفي الجامعة وفي الوظيفة وعلى الهاتف وعلى الفضائيات والإنترنت؟ فيا رجال الأمة ونساءها، تعلموا من المدرسة اليوسفية، تعلموا منها الصبر ودروس الإيمان والعزة والكرامة والتعالي على الدناية. تعلموا أن تقولوا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. جهدوا أنفسكم، لا تتبعوا خطوات الشيطان المتمثلة بأعداء الدين، هم من قال عنهم تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هم يريدون منكم الإقبال على الفواحش، والله يريد منكم العفة والتقوى. فمن تطيع أخي الكريم، من تطيعين أختي الحبيبة، كونوا أهل الفضيلة ولا تكونوا أهل الرذيلة. فلابد أن تكونوا في ظله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله، فلا تتركوا العفة. أحبتي في الله، آن الأوان أن يتحرك كل مؤمن ومؤمنة بكل ما يستطيع وعلى كافة الأصعدة والميادين لإنقاذ الأمة من هذا الغزو الإباحي اليومي، والذي أخشى أن يدمر حياتنا ويهدم أخلاقنا ويؤخر أملنا في التغيير وعودة الأمة إلى سابق مجدها وعزتها وكرامتها. والله أسأل أن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن ينجينا من كل سوء وفتنة، إنه على ذلك قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعت ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحباب السرور سبعة كن مثلهم واكسب رضاه إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع ضيف الحياة وادع إن الله يهدي من دعا. Thank you.